الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 32 من مجالس برنامج التفسير الحولي في سنته 2 الموافق لليوم 11 من شهر جمادى 2 لعام 1445 هجرية. وهذا المجلس معقود لقراءة المقرر الأول، وهو تفسير معالم التنزيل لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة 516 هجرية، وهو المجلس 71 من مجالس هذا الكتاب امتدادا للعام الماضي. وقد انتهت بنا قراءته إلى تفسير قوله تعالى في سورة الإسراء: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا الآية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو محمد البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره قوله عز وجل: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك الآية، اختلفوا في سبب نزولها. قال سعيد بن جبير: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر الأسود، فمنعته قريش وقالوا: لا تلم حتى تلم بآلهتنا وتمسها، فحدث نفسه: ما علي أن أفعل ذلك، والله تعالى يعلم أني لها كاره بعد أن يدعوني حتى أستلم الحجر الأسود. وقيل: طلبوا منه أن يمس آلهتهم حتى يسلموا ويتبعوه، فحدث نفسه بذلك فأنزل الله هذه الآية. قال ابن عباس: قدم وفد ثقيف على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: نبايعك على أن تعطينا 3 خصال. قال: وما هن؟ قالوا: ألا ننحني أي في الصلاة، ولا نكسر أصناما بأيدينا، وأن تمتعنا باللات سنة من غير أن نعبدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير في دين لا ركوع فيه ولا سجود، وأما أن تكسروا أصنامكم بأيديكم فذاك لكم، وأما الطاغية يعني اللات والعزى فإني غير ممتعكم بها. فقالوا: يا رسول الله، إنا نحب أن تسمع العرب أنك أعطيتنا ما لم تعط غيرنا، فإن خشيت أن تقول العرب فإن خشيت أن تقول العرب وأعطيتهم ما لم تعطنا، فقل: الله أمرني بذلك. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطمع القوم في سكوته أن يعطيهم ذلك، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وإن كادوا ليفتنونك ليصرفونك عن الذي أوحينا إليك لتختلق علينا غيره وإذا لو فعلت ما دعوك إليه لاتخذوك خليلا أي والوك وصافوك. ولولا أن ثبتناك على الحق بعصمتنا لقد كدت تركن أي تميل إليهم شيئا قليلا أي قريبا من الفعل. فإن قيل: كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما، فكيف يجوز أن يقرب مما طلبوه وما طلبوه كفر؟ قيل: كان ذلك خاطر قلب ولم يكن عزما، وقد غفر الله عز وجل عن حديث النفس. قال قتادة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. والجواب الصحيح هو أن الله تعالى قال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، وقد ثبته الله ولم يركن، وهذا مثل قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، وقد تفضل فلم يتبعوا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي لو فعلت ذلك لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات، يعني أضعفنا لك العذاب في الدنيا والآخرة. وقيل الضعف هو العذاب، سمي ضعفا لتضاعف الألم فيه، ثم لا تجد لك علينا نصيرا أي ناصرا يمنعك من عذابنا. قوله تعالى: ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. وذكر فيها المصنف رحمه الله، قال: اختلفوا في سبب نزولها، وذكر فيها ثلاثة أسباب. السبب الأول، قال سعيد بن جبير: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر الأسود فمنعته قريش، إلى آخر هذا السبب. والثاني، وقيل طلبوا منه أن يمس آلهتهم حتى يسلموا ويتبعوه، فحدث نفسه بذلك فأنزل الله هذه الآية. والسبب الثالث، قال ابن عباس: قدم وفد ثقيف على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: نبايعك على أن تعطينا ثلاث خصال، قال: وما هن؟ إلى آخر هذا السبب الذي ذكره المصنف. وهذه الروايات التي ذكرها المصنف رحمه الله لم يثبت شيء منها أنه سبب لنزول هذه الآية، فالأول ضعيف وكذلك الثاني والثالث. ولعل المصنف رحمه الله أوردها من باب ضرب المثال على بعض أفعالهم التي أرادوا أن يفتنوا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يثبت كونها سبب نزول الآية، لكن إن صحت هذه من الطلبات منهم فهي من باب ضرب المثل على ما أرادوا أن يفتنوا به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المصنف إشكالا فقال: فإن قيل كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما، كيف يجوز أن يقرب مما طلبوه، وما طلبوه كفر، أي ما طلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأفعال التي ذكرها المصنف في هذه الأسباب بعضها كفر، كيف يمس آلهتهم؟ فأجاب عنه بجوابين. الجواب الأول، قيل كان ذلك خاطر قلب ولم يكن عزما، قد غفر الله عز وجل حديث النفس، فحديث النفس لا يؤخذ عليه المرء، ومراتب حديث النفس أو التي الخواطر التي تجري على الإنسان أو مراتب القصد خمسة، كما ذكرها الناظم بقوله: مراتب القصد خمس، هاجس ذكر، فخاطر، فحديث النفس، فاستمع، يليه هم، فعزم، كلها رفعت إلا الأخير ففيه الإثم قد وقع، أي خاطر، هاجس، حديث نفس، هم، هذه كلها مغفورة. الذي يحاسب عليه المرء هو العزم، إذا عزم على المعصية فإنه يحاسب، أما إذا خطرت عليه وحدث نفسه بها، هم بها ولكن لم يكن عازما، فهذه لا يؤاخذ عليها المرء. وثم ذكر الجواب الثاني وهو الذي رجحه المصنف، قال: والجواب الصحيح هو أن الله تعالى قال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، وقد ثبته الله ولم يركن إليهم، فالله ثبته ولذلك هذه الأمور التي عرضوا عليها لم يركن إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي لو فعلت ذلك لأذقناك ضعف عذاب الحياة الدنيا وضعف عذاب الممات، يعني ضاعفنا لك العذاب في الدنيا والآخرة، لكن الله عصمه من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، اختلفوا في معنى الآية، فقال بعضهم: هذه الآية مدنية. قال الكلبي: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كره اليهود مقامه بالمدينة حسدا منهم، فأتوا وقالوا: يا أبا القاسم، لقد علمت ما هذه بأرض الأنبياء، فإن أرض الأنبياء الشام، وهي الأرض المقدسة، وكان بها إبراهيم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن كنت نبيا مثلهم فأت الشام، وإنما يمنعك من الخروج إليها مخافتك الروم،

قوله تعالى ومن الليل فتهجد به أي قم بعد نومك، والتهجد لا يكون إلا بعد النوم، يقال تهجد إذا قام بعدما نام وهجد إذا نام، والمراد من الآية قيام الليل للصلاة. وكانت صلاة الليل فريضة على النبي صلى الله عليه وسلم في الابتداء وعلى الأمة لقوله تعالى يا أيها المزمل، ثم نزل التخفيف فصار الوجوب منسوخا في حق الأمة بالصلوات الخمس وبقي الاستحباب. قال الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، وبقي الوجوب في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث هن علي فريضة وهن سنة لكم: الوتر والسواك وقيام الليل. قوله عز وجل نافلة لك أي زيادة لك، يريد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. قال اختلفوا في معنى الآية وذكر قولين: القول الأول أن الآية مدنية، وهذا الاستفزاز والإخراج للنبي صلى الله عليه وسلم هو من المدينة، لذلك قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا القاسم إن هذه الأرض ما هي بأرض الأنبياء، إنما أرض الأنبياء أرض الشام، فأرادوا أن يخرجوه إلى الشام. هذا القول الأول، لكن هذا القول ضعيف وضعفه ابن كثير رحمه الله وغيره. والقول الثاني وهو قول مجاهد وقتادة وجماعة أن الأرض المراد في هذه الآية هي أرض مكة، والآية مكية، وهم المشركون أن يخرجوه منها، فكف الله عنه حتى كف الله عنه شرهم حتى أمره بالهجرة للمدينة، وهو الذي رجحه المصنف، ولذلك قال وهذا أليق بالآية، وهو الذي رجحه كذلك الطبري. والقول الثالث وقيل هم الكفار كلهم أن يستفزوه من أرض العرب، أن يخرجوه من أرض العرب، لكن الراجح هو القول الثاني أن الآية مكية والمراد إخراجه صلى الله عليه وسلم من مكة، والذي رجحه المصنف والطبري. ثم عرف المصنف رحمه الله الاستفزاز بتعريف جامع، قال هو الإزعاج بسرعة، هو الإزعاج بسرعة، وإذا لا يلبثون خلفك أي بعدك. ثم ذكر القراءة الأخرى خلافك، وهما قراءتان متواترتان إلا قليلا، إلا يلبثون بعدك إلا قليلا حتى يهلكوا، فعلى هذا القول الأول مدة حياتهم، وعلى الثاني ما بين خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى أن قتلوا ببدر، لا يبثون خلافك أي في مكة، وهذا هو الراجح. ولذلك صناديد قريش كبار قريش قتلوا شر مقتل في بدر، وسحبوا وألقوا في القليب، وكان ودارت عليهم الدائرة. ثم قال تعالى سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أي تبديلا أقم الصلاة لدلوك الشمس. ثم ذكر خلاف دلوك الشمس على قولين: القول الأول قال اختلف في الدلوك، روي عن عبد الله بن مسعود أنه الغروب، وهذا قول النخعي ومقاتل وجماعة. والقول الثاني أن المراد بالدلوك الزوال الشمس، وهذا قول ابن عباس وابن عمر وجابر وعطاء وقتادة وجماعة، وهو قول الجمهور جمهور التابعين، وهو الراجح، وهو الذي رجحه المصنف رحمه الله. قال والحمل على الزوال أولى القولين لكثرة القائلين به، وإنما سمي الدلوك دلوكا لأن الناظر للشمس يدلك عينيه من شدة هذه الأشعة أو الحرارة. فالراجح أن المراد بالدلوك ليس الغروب وإنما الزوال. وهناك سبب آخر يرجح هذا القول، ولأن إذا حملنا الآية كانت أو حملنا عليه الآية كانت الآية جامعة لمواقيت الصلاة، فدلوك الشمس يتناول الظهر والعصر، غسق الليل يتناول المغرب والعشاء، قرآن الفجر هو صلاة الصبح، لذلك نقل ابن عطية والقرطبي وابو حيان والشوكاني وآخرين إجماع المفسرين، إجماع المفسرين أن هذه الآية إشارة إلى الصلوات الخمس. هذا الجماع لا يأتي إلا على القول الثاني. أما إذا قلنا أن الدلوك هو غروب الشمس فلا تكون الآية شاملة للصلوات الخمس. ثم قال تعالى إلى غسق الليل، قال ظهور ظلمته، بدو الليل، ذكر أربعة أقوال. قال ابن عباس بدو الليل، القول الثالث قال قتادة وقت صلاة المغرب، وقال مجاهد غروب الشمس. كل هذه الأقوال متقاربة، معناها متقارب، فهي من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد. وقرآن الفجر قال سمي، يعني صلاة الفجر سمي، سمى صلاة الفجر قرآنا لأنها لا تجوز إلا بقرآن. وانتصاب القرآن من وجهين، وقرآن الفجر أنه عطف على الصلاة، أي واقم قرآن الفجر، هذا التوجيه الأول. وقال أهل البصرة على الإغراء، أي وعليك قرآن الفجر، وكلاهما محتمل. إن قرآن الفجر أي صلاة الفجر كان مشهودا، المراد القرآن الذي يقرأ في صلاة الفجر. ثم ذكر حديث أبي هريرة تفضل صلاة الجميع على صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. هذا مما يبين، وهو هذا الحديث في صحيح البخاري، فضل صلاة الفجر وفضل القراءة فيها. ثم قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وعرف التهجد قال التهجد لا يكون إلا بعد النوم، وهذا قيد. إذن لو أن شخصا صلى من بعد صلاة العشاء إلى الفجر هذا لا يسمى متهجد، هذا يسمى قام الليل. فقيام الليل كل الصلوات التي تكون في الليل من غير الفريضة، سواء كان من صلاة الوتر أم من غيرها، من أم من الرواتب أم غيرها من الصلوات المطلقة، كل ما صلى في الليل هذا من قيام الليل، وهو من بعد العشاء وعلى قول من بعد المغرب يبدأ قيام الليل. لكن التهجد لا يكون إلا بعد نوم، إذا صلى العشاء ونام ثم قام فهذا يسمى متهجدا. قال يقال تهجد إذا قام بعدما نام، وهجد إذا نام. قال والمراد من الآية قيام الليل للصلاة. ثم ذكر الخلاف في هذه الآية، وسيأتي في كلام المصنف. القول الأول أن كانت صلاة الليل فريضة على النبي في الابتداء وعلى الأمة، ثم نسخت، وسيذكر القول الثاني بعد قوله عز وجل نافلة لك. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله قوله عز وجل نافلة لك أي زيادة لك، يريد فضيلة زائدة على سائر الفرائض فرضها الله عليك. وذهب قوم إلى أن الوجوب صار منسوخا في حقه كما في حق الأمة فصارت نافلة، وهو قول مجاهد وقتادة، لأن الله تعالى قال نافلة لك ولم يقل عليك. فإن قيل فما معنى التخصيص وهي زيادة في حق كافة المسلمين كما في حقه صلى الله عليه وسلم؟ قيل التخصيص من حيث إن نوافل العباد كفارة لذنوبهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكانت نوافله لا تعمل في كفارة الذنوب فتبقى له زيادة في رفع الدرجات. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة أنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكرة عن أبي عن عبد الله بن قيس بن مخرمة أنه أخبره عن زيد بن خالد الجواني أنه قال

عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهتموا بذلك، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم وأبو الناس، خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصابه وأكله من الشجرة وقد نهي عنها، ولكن ائتوا نوحا أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم، ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن، قال: فيأتون إبراهيم فيقول: لست هناكم، ويذكر ثلاث كذبات كذبهن، ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا، قال: فيأتون موسى فيقول: إني لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب بقتل النفس، ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، قال: فيأتوني فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: ارفع رأسك يا محمد وقل: تسمع واشفع تشفع وسل تعطه، قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة، قال قتادة: وسمعته أيضا يقول: فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأستأذن على ربي في داري فيؤذن لي علي، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعوني، ثم يقول: ارفع رأسك يا محمد وقل: تسمع واشفع تشفع وسل تعطه، قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة فأستأذن على ربي في داري فيؤذن لي عليه، فإذا رأيت وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: ارفع رأسك يا محمد وقل: تسمع واشفع تشفع وسل تعطه، قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة، قال قتادة: وقد سمعت أيضا يقول: فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار إلا من حبس القرآن، أي وجب عليه الخلود. قال: ثم تلا هذه الآية: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم. وبهذا الإسناد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا معبد بن هلال العنزي قال: ذهبنا إلى أنس بن مالك فذكر حديث الشفاعة بمعناه، قال: فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني حامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وآخر له ساجدا فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل: تسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقول: انطلق فأخرج منها من كان في قلبي مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم آخر له ساجدا وذكر مثله، فيقال: انطلق فأخرج من كان في قلبي مثقال ذرة أو خردلة من الإيمان، فانطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا وذكر مثله، ثم يقال: انطلق فأخرج من كان في قلبي أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فانطلق فأفعل. فلما خرجنا من عند أنس مررنا بالحسن فسلمنا عليه فحدثناه بالحديث في هذا الموضع، فقال: هي، فقلنا: لم يزدنا على هذا، فقال: لقد حدثني وهو يومئذ جميع منذ 20 سنة كما حدثكم. ثم قال: ثم أعود الرابعة فأحمد بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل: تسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول: يا ربي أتأذن في من قال لا إله إلا الله، فيقول: عزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وروي عن عبد الله بن عمر قال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا فيحمده أهل الجمع كلهم. وأخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن مامويه قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال: حدثنا محمد بن حمويه قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا منصور بن أبي الأسود قال: حدثنا الليث عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولهم خروجا إذا بعثوا، وأنا قائدهم إذا وفدوا، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا. وأنا شفيع من حبس وأنا مبشر إذا أيسوا الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي وأنا أكرم ولدي آدم على ربي يطوف علي ألف خادم كأنهم بيض مكنون أو لؤلؤ منثور. أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحداد قال حدثني الحكم بن موسى قال حدثنا معقل بن زياد عن الأوزاعي قال حدثني أبو عمار قال حدثنا عبد الله بن فروخ قال حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. والأخبار في الشفاعة كثيرة وأول من أنكرها عمرو بن عبيد وهو مبتدئ باتفاق أهل السنة. وروي عن يزيد بن صهيب الفقيري أنه قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج وكنت رجلا شابا فخرجنا في إصابة نريد أن نحج فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الجهنميين فقلت له يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي يحدثون والله عز وجل يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فقال لي يا فتى تقرأ القرآن فقلت نعم. قال هل سمعت في مقام محمد المحمود الذي يبعثه الله فيه قلت نعم. قال فإنه مقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج من النار ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه وأن قوما يخرجون من النار بعدما يكونون فيها. قال فرجعنا وقلنا ترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا وإن صاحبكم حبيب الله وأكرم الخلق على الله ثم قرأ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال يقعد على العرش. وعن مجاهد في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسه على العرش. وعن عبد الله بن سلام قال يقعده على الكرسي. قوله عز وجل ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وذكر القول الأول قال المراد قيام الليل للصلاة في وجوب قيام الليل وعدم وجوبه. قال القول الأول أنه مفروض في الابتداء على النبي وعلى الأمة، ثم نسخ في حق الأمة تخفيفا وبقي الوجوب في حق النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني قال وذهب قوم إلى أن الوجوب صار منسوخا في حقه كما في حق الأمة، وهذا قول مجاهد وقتادة ولعله هو الأقرب. ولذلك قال القرطبي عن قوله لأنه فيه بعد أن يبقى واجبا. ثم ذكر المصنف رحمه الله 5 أحاديث تبين قيام النبي صلى الله عليه وسلم جلها في الصحيح إما في البخاري ومسلم أو في أحدهما. الحديث الأول حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حتى انتفخت قدمه، فقيل له أتتكلف هذا؟ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال فلا أكون عبدا شكورا. رواه البخاري ومسلم. ثم ذكر الحديث الثاني وحديث زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله الليلة فتوسدت عتبته فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين إلى آخر الحديث أخرجه مسلم. ثم ذكر الحديث الثالث هو حديث عائشة لما سئلت كيف كانت صلاة رسول الله في رمضان فقالت ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غير على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن إلى آخر الحديث رجل البخاري ومسلم. ثم ذكر الحديث الذي يليه وحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة إلى آخر الحديث أخرجه مسلم. ثم ذكر الحديث الخامس وهو حديث أنس وفيه قوله رضي الله عنه ما كنا نشأ أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل مصليا إلا رأيناه ولا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه إلى آخر الحديث أخرجه البخاري. وهذا الحديث يبين أن قيام الليل ليس بواجب في حقه صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان واجبا لم ينم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يقوم. وقيام الليل هو دأب الصالحين، وينبغي لطالب العلم أن يكون له نصيبه من قيام الليل. فإن تيسر له آخر الليل فهذا هو الأكمل والأفضل، خاصة في ليالي الشتاء كهذه الليالي التي يطول فيها الليل جدا، إن تيسر له أن يقوم آخر الليل ساعة أو نصف ساعة أو ربع ساعة أو 10 دقائق فإن هذا وقت فاضل ووقت يجاب فيه الدعاء. وإن لم يتيسر له فعليه بالحزم وأن يصلي قبل أن ينام، يوتر قبل أن ينام، فإن هذا من قيام الليل. إذا دخل الليل فكل صلاة غير الفريضة هي من قيام الليل، كل صلاة إذا صلى المرء كما في هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر، وهذا يقوم الليل بالوتر، فكانت تقول عائشة رضي الله عنها لا يزيد على 11 ركعة وهي صلاة الوتر. لكن إذا كانت بعد تهجد بعد نوم فإنها تسمى تهجد. ثم ذكر المصنف المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وذكر في المقام المحمود 3 أقوال. القول الأول قال المقام المحمود هو مقام الشفاعة لأمته لأنه يحمده عليه فيه الأولون والآخرون، وهذا القول هو الراجح، ولذلك أورد المصنف رحمه الله عليه على هذا القول 6 أحاديث جلها في الصحيح. والقول الثاني ذكره في آخر تفسير هذه الآية قال وعن مجاهد في قوله تعالى عسى يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسه على العرش. والقول الثالث قال عبد الله بن سلام يقعده على الكرسي، أي المقام المحمود يقعده على الكرسي، والراجح القول الأول وهو الذي رجحه الطبري وهو الذي تدل عليه هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف. قال مقام الشفاعة لأمته يوم القيامة. ذكر عليه المصنف 6 أدلة. الدليل الأول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن إلى آخر حديث، ثم قال حلت عليه الشفاعة، ومراد به الشفاعة يوم القيامة وهي المقام المحمود، وهذا رواه مسلم. الدليل الثاني حديث جابر بن عبد الله وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يسمع، من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخر الحديث أخرجه البخاري. والشاهد منهم في قوله حلت له شفاعة يوم القيامة. والدليل الثالث حديث أبي هريرة وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة مستجابة وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وهي نائلة منكم إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا، أخرجه مسلم. والدليل الرابع حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهتموا بذلك إلى آخر هذا الحديث الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن له فيذهب ويسجد ويقال له ارفع رأسك وقلت تسمع واشفع تشفع، هذا الشاهد منه إلى آخر هذا الحديث الذي أخرجه البخاري. ثم ذكر المصنف رحمه الله الحديث الخامس وهو حديث أنس بن مالك وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قائدهم وأنا خطيبهم وأنا شفيعهم إذا حبسوا، وهذا الشاهد منه أخرجه الترمذي. ثم ذكر المصنف رحمه الله الحديث السادس وهو حديث أبي هريرة وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم وأول مشفع وأول شافع وأول مشفع، أخرجه مسلم. فهذه الأحاديث الصحيحة المتفق على جلها تبين شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهي المقام المحمود الذي جاء في الآية. ثم قال المصنف والأخبار في الشفاعة كثيرة، أي كثيرة جدا، وأول من أنكرها عمرو بن عبيد وهو مبتدع باتفاق أهل السنة، أنكر الشفاعة وهذه بدعة ورد عليه أهل السنة. ثم ذكر القول الثاني أن الشفاعة مرضها أن الله يجلسه على العرش، والقول الثالث أنه يقعد على الكرسي، لكن الراجح كما سبق هو القول الأول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله عز وجل وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. والمراد من المدخل والمخرج الإدخال والإخراج. واختلف أهل التفسير فيه، فقال ابن عباس والحسن وقتادة أدخلني مدخل صدق المدينة وأخرجني مخرج صدق مكة، نزلت حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. وقال الضحاك وأخرجني مخرج صدق من مكة آمنا من المشركين وأدخلني مدخل صدق مكة ظاهرا عليها بالفتح. وقال مجاهد أدخلني في أمرك الذي أرسلتني به من النبوة مدخل صدق الجنة وأخرجني من الدنيا وقد قمت بما وجب علي من حقها مخرج صدق. وعن الحسن أنه قال أدخلني مدخل صدق الجنة وأخرجني مخرج صدق من مكة. وقيل أدخلني في طاعتك وأخرجني من المناهي. وقيل معناه وأدخلني حيثما أدخلتني بالصدق واخرجني بالصدق، اي لا تجعلني ممن يدخل بوجه ويخرج بوجه، فإن ذا الوجهين لا يكون آمنا ووجها عند الله. ووصف الإدخال والإخراج بالصدق ما يؤول إليه الخروج والدخول من النصر والعز ودولة الدين، كما وصف القدم بالصدق فقال أن لهم قدم صدق عند ربهم، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال مجاهد حجة بينة. وقال الحسن ملكا قويا تصورني به على من ناواني، وعزا ظاهرا أقيم به دينك. فوعده الله لا ينزعن ملك فارس والروم وغيرهما فيجعله له. قال قتادة علم نبي الله صلى الله عليه وسلم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان نصير، فسأل سلطانا نصيرا كتاب الله وحدوده وإقامة دينه. قوله عز وجل وقل جاء الحق يعني القرآن وزهق الباطل ويذهب الشيطان. قاله قتادة. وقال السدي الحق الإسلام والباطل الشرك. وقيل الحق عبادة الله والباطل عبادة الأصنام. إن الباطل كان زهوقا ذاهبا يقال زهقت نفسه أي خرجت. أخبرنا عبد الواحد المليحي وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي وقال حدثنا محمد بن يوسف وقال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 630 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قوله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قيل من ليس للتبعيض، ومعناه وننزل من القرآن ما كله شفاء أي بيان من الضلالة والجهالة يتبين به المختلف ويتبع به المشكل ويستشفى به من الشبهة ويهتدى به من الحيرة، فهو شفاء القلوب بزوال الجهل عنها ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا لأن الظالم لا ينتفع به، والمؤمن من ينتفع به فيكون رحمة له. وقيل زيادة الخسارة للظالم من حيث أن كل آية تنزل ويتجدد منهم تكذيب ويزداد لهم خسارة. قال قتادة لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، قضى الله الذي قضى شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قوله تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض عن ذكرنا ودعائنا ونأى بجانبه أي تباعد عنا بنفسه أي ترك التقرب إلى الله بالدعاء. وقال عطاء تعظم وتكبر ويكسر النون والهمزة حمزة والكسائي، ويفتح النون ويكسر الهمزة أبو بكر. وقال ابن عامر وأبو جعفر وناء مثل جاء قيل هو بمعنى ناء، وقيل ناء من النوء وهو النوض والقيام. وإذا مسه الشر الشدة والضرر كان يئوسا يائسا قنوطا، وقيل معنى أنه يتضرع ويدعو عند الضر والشدة، فإذا تأخرت الإجابة يئس. ولا ينبغي للمؤمن أن ييأس من الإجابة وإن تأخرت فيدع الدعاء. قوله عز وجل قل كل يعمل على شاكلته. قال ابن عباس على ناحيته. قال الحسن وقتادة على نيته. وقال مقاتل على خليقته. قال الفراء على طريقته التي جبل عليها. وقال الكتبي على طبيعته وجبلته. وقيل على السبيل الذي اختاره لنفسه وهو من الشكل. وقال لست على شكلي ولا شاكلتي. وكلها متقاربة. تقول العرب طريق ذو شواكل إذا تشعبت منه الطرق. ومجاز الآية كل يعمل على ما يشبهه، كما يقال في المثل كل امرئ يشبهه فعله، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا أوضح طريقا. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. قال المصنف واختلف أهل التفسير فيه أي في هذه الآية، وذكر 5 أقوال. القول الأول قال ابن عباس والحسن وقتادة أدخلني مدخل صدق المدينة أخرجني مخرج صدق مكة. القول الثاني قال الضحاك وأخرجني مخرج صدق من مكة آمن وأدخلني مدخل صدق مكة ظاهرا عليها بالفتح، أي كله في مكة لكن المدخل يكون بالفتح والمخرج إذا خرج منها. والقول الثالث قال مجاهد: أدخلني في أمرك الذي أرسلتني به من النبوة ما أدخلتني الجنة وأخرجني من الدنيا قد قمت بما وجب علي في حق من حقها. والقول الرابع قال الحسن أنه قال: أدخلني مدخل صدق الجنة وأخرجني مخرج صدق مكة. القول الخامس وقيل: أدخلني في طاعتك وأخرجني من المناهي إلى آخر ما ذكر. كل هذه الأقوال التي ذكرها المصنف رحمه الله من باب ضرب المثل، والآية شاملة لذلك، فدعا ربه أن يدخله مدخل صدق سواء كان هذا في مكة أو أن يدخل الجنة أو في غير ذلك، أو وأخرجني مخرج صدق سواء كان هذا خروج من مكة أم خروج من الدنيا أو غير ذلك، فشامل. وما ذكره المصنف رحمه الله عن السلف وعن الصحابة من باب ضرب المثل وتقريب الآية. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا حجة بينة. وقال حسن: ملكا قويا. وقال قتادة: علم نبي الله، علم نبي الله ألا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان النصير، فسأل ربه ذلك. وقل: جاء الحق وهو القرآن وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال: وزهق الباطل ذهب الشيطان، هذا قاله قتادة. وقال السدي: الحق الإسلام والباطل الشرك. والقول الثالث: الحق عبادة الله والباطل عبادة الأصنام. كل هذا كذلك من باب ضرب المثل، والحق شامل للقرآن ولعبادة الله وكل ما كان حقا، والباطل يدخل فيه كل ما كان باطل سواء كان الشيطان أو عبادة الأصنام، وهي معاني متلازمة. إن الباطل كان زهوقا أي ذاهبا مضمحلا. ثم قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال: من ليست التبعيض، ومعناه ننزل من القرآن ما كله شفاء. فإذا جعلنا من للتبعيض فيكون بعض القرآن شفاء وبعضه ليس بشفاء، والقرآن كله شفاء أي بيان من الضلالة والجهالة يتبين به المختلف ويتضح به المشكل ويستشفى به من الشبهة ويهتدى به من الحيرة، فهو شفاء القلوب. وكذلك يستشفى بالقرآن، إذا قرئ القرآن فإنه من أعظم على المريض أسباب الشفاء، لكن الشفاء أصالة هو بذهاب أمراض أمراض القلوب والشبهات والشهوات. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، لأن الظالم لا ينتفع به، يسمع القرآن ولا ينتفع به. ما الفائدة من أن يعرف هذه الآيات وقد يكون حافظ القرآن لكن لا يعمل به، فلا يستفيد منه. لذلك قال قتادة: لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. قضى الله الذي قضى شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وينظر الواحد منا إذا جالس القرآن فإنه يحرص أن يقوم عنه بزيادة، والمؤمن لا شك أنه إذا جالس القرآن وقرأ القرآن فإنه يقوم عنه بزيادة، ولو كانت هذه الزيادة هي أجر فقط، هي أجر القراءة. لو كان هذا المسلم لا يفقه شيئا من القرآن كان يكون أعجميا وجالس القرآن، فإنه قطعا سيقوم عنه بزيادة، لأن في كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لو قرأ وجه من القرآن كم فيه من الأحرف، كم فيه من الحسنات، عشرات بل مئات بل ألاف الحسنات، وهذه ولا شك أنها زيادة، وهذا من فضل الله. لذلك هذا القرآن أيها الإخوة إذا وفق الإنسان له فليعلم أنه وفق لخير عظيم. إذا حجب الله عنك الدنيا وفتح عليك باب القرآن فاعلم أنك وفقت لخير عظيم لا تقوم له الدنيا. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه قال: من أوتي القرآن ورأى أن غيره خيرا منه، أي ممن أوتي نصيبا من الدنيا كهذه المناصب والأموال وغيرها، إلا ازدرى نعمة الله عليه. هذه نعمة، القرآن نعمة عظيمة، لكن ما يوفق للقرآن كل أحد ولا حتى القراءة. كثير من الناس تسأله متى قرأت القرآن، يقول آخر عهده في رمضان أو يوم الجمعة فقط، أو قرأ لدقيقة أو دقيقتين فقط. بعض الناس يقرأ في اليوم 10 أجزاء، وبعضهم 5 أجزاء، وبعضهم ثلاثة وبعضهم جزء، كل هذا خير، لكن المرء ينال من هذا الخير ويسأل ربه الزيادة. اسأل ربك في أوقات الإجابة أن يجعلك من أهل القرآن، وأن يرزقك تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. لا يحجبك شيء عن القرآن، ولا حتى كتب العلم، ولا كتب الفقه، ولا كتب الحديث. خذ نصيبك منها، لكن لا تنسى نصيبك من القرآن، فإن هذا القرآن هو كتاب الهداية، وهو الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانب، أي تباعد. وهذه طبيعة الإنسان، يتكبر يتعظم، إذا جاءت المصيبة رق ولان مراجع إلى ربه. فإذا أنعم الله عليه، رزقه المال، رزقه المنصب، رزقه الزوجة، رزقه الذرية، أعرض وتناسى وتباعد عن طاعة الله. ثم ذكر القراءات في نأى، قال: ويكسر النون والهمزة همزة، أي الإمام المراد بالكسر نئي نئي، ويفتح النون ويكسر الهمزة أبو بكر يعني شعبة نئي، وقرأ بن عامر وأبو جعفر ناء. كل هذه القراءات قراءات متواترة. وإذا مسه الشر الشدة والضرر كان يئوسا، أي آيسا قنطا. وهذه طبيعة الإنسان أنه ضعيف، إذا جاءته النعماء فرح بها وتكبر وتعاظم على طاعة ربه، وإذا عكس ذلك مسه الشر قنط وظن أن هذا منتهى الأمر، هذا منتهى الدنيا، ويأس من رحمة الله. ورحمة الله وفرج الله قريب من المحسنين. ثم قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. ثم ذكر المصنف الخلاف في الشاكلة، ذكر خمسة أقوال. القول الأول على ناحيته، والقول قال ابن عباس على ناحيته، القول الثاني قال الحسن وقتادة على نيته، القول الثالث قال مقاتل على خليقته، القول الرابع قال الفراء على طريقته التي جبل عليها، القول الخامس قال القتيبي على طبيعته وجبلته. وثم سيعلق المصنف بتعليق النفيس، وهذا ينبغي أن تجعله قاعدة عندك يا طالب العلم، تفهم بها لما تقرأ كتب التفسير، وتفهم بها أمثال هذا الخلاف. قال المصنف رحمه الله: وقيل على السبيل الذي اختاره لنفسه، القول السادس وهو من الشكل. ثم قال: وكلها متقاربة، كل هذه الأقوال متقاربة، ناحيته على نيته، على خليقته، على طبيعته، على جبلته، هذا ليس اختلاف تضاد، هذا اختلاف تنوع، هذا من الذي بينه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، من اختلاف العبارة والمعنى واحد، هذا اختلاف تنوع، لذلك هذا لا يعد اختلاف. طالب العلم إذا قرأ في مثل في كتب التفسير ينبغي له أن يفقه ويعي كل خلاف يمر بك، لابد أن تميز هل هو خلاف تنوع أم تضاد. إذا كان اختلاف تنوع هذا ما يحتاج ترجح فيه، وليس لك أن ترجح فيه، هي معاني متقاربة كل قال بها السلف وأئمة التفسير، وتقول كما قال المصنف وكلها متقاربة. القسم الثاني اختلاف التضاد، المعاني متضادة، هذا تقف عنده وتعرف الراجح الذي رجحه أهل العلم، لا يلزم أن يكون لك أن تترجح، وإنما تلزم ترجيح أهل العلم، كالذي سبق معنا من المقام المحمود. المصنف رحمه الله ذكر في المقام المحمود ثلاثة أقوال، القول الأول أنها شفاعة يوم القيامة، والقول الثاني أن جلوس النبي على العرش يوم القيامة، أن الله يجلس على العرش، والقول الثالث وقال عبد الله بن سلام أن الله يقعده على الكرسي، لكن الراجح هو القول الأول، ورجحه المصنف وذكر عليه خمسة أدلة، وهو الذي رجحه الطبري رحمه الله. وهكذا عندما تقرأ في كتب التفسير تقرأ بوعي وبفهم وبتركيز، فإذا مر بك، لكن هذه الكتب التي فيها الخلاف هذه مرحلة متقدمة وسابقة، قبل إقراء هذا الكتاب إقرأ خمسة كتب لا تذكر الخلاف إلا نادرا، وهي تفسير الجلالين والوجيز وابن سعدي والنسفي وابن جزي الكلبي، هذه تلك التفاسير. أما الوجيز فلا يكاد يكون فيه خلاف إلا يسير، وكذا

قوله تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. معناه إنا كما منعنا علم الروح عنك وعن غيرك لو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك عن القرآن ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. من يتوكل برد القرآن إليك إلا رحمة من ربك، هذا استثناء منقطع. معناه: لكن لا نشاء ذلك رحمة من ربك، إن فضله كان عليك كبيرا. فإن قيل كيف يذهب القرآن وهو كلام الله عز وجل، غير المراد منه محو من المصاحف وإذهاب ما في الصدور. وقال عبد الله بن مسعود: اقرأوا القرآن قبل أن يرفع فإنه لا تقوم الساعة حتى يرفع. قيل: هذه المصاحف ترفع فكيف بما في صدور الناس؟ قال: يسري عليه ليلا فيرفع ما في صدورهم، فيصبحون لا يحفظون شيئا ولا يجدون في المصاحف شيئا، ثم يفيضون في الشعر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل له دوي حول العرش كدوي النحل، فيقول الرب: ما لك؟ وهو أعلم، فيقول: يا رب اتلى ولا يعمل بي. قوله جل وعلا: قل إن اجتمع. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ثم ذكر سبب نزول هذه الآية، وهو عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما أنا أمشي مع النبي في حرث المدينة وهو يتوكأ إلى آخر ذلك، فسأله اليهود عن الروح. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ثم ذكر الخلاف المصنف، قال: واختلفوا في الروح الذي وقع السؤال عنه. فذكر المصنف 6 أقوال ورجح قولا. القول الأول قال: فروي عن ابن عباس أنه جبريل. القول الثاني: وروي عن علي أنه ملك له 70,000 وجه وجه إلى آخره. القول الثالث وقال مجاهد: خلق على صور بني آدم لهم أيد وأرجل ورؤوس إلى آخره. والقول الرابع قال: وقيل الروح القرآن. القول الخامس: وقيل المراد منه عيسى فإنه روح الله وكلمته. والقول السادس: وقال قوم هو الروح المركب في الخلق الذي يحيا به الإنسان، أي الروح التي في الإنسان أو في الحيوان، هذه الروح التي يحيا بها البدن. وهو الذي رجحه المصنف وهو الراجح، قال: وهو الأصح. هذا القول السادس هو الأصح. إذن الروح هو هذا الذي يحيا به البدن المركب الذي في بدن الإنسان وبدن الحيوان، لا يعلم ما هو، فيموت الميت تخرج الروح، لا يرى شيء بالعين ولم يتغير شيء في الجسد. ما هي هذه الروح؟ الله أعلم. ذكر خلاف مترتب على هذا القول وسيرجح فيه المصنف رحمه الله على هذا القول السادس الراجح، أن الروح هو المركب في الخلق الذي يحيا به البدن. ما هو طبيعة هذا الروح؟ إذا قلنا أن الراجح هو المركب الذي يحيا به البدن، ما هو طبيعته؟ ذكر فيه المصنف 5 أقوال. القول الأول فقال بعضهم: هو الدم، الروح هو الدم. ألا ترى أن الحيوان إذا مات لا يفوت منه شيء إلا الدم؟ القول الثاني وقال قوم: هو نفس الحيوان، النفس هذا الذي يجري في الجسد ويتنفس الحيوان سواء كان من الإنس أو من غيره. والقول الثالث هو عرض. القول الرابع هو جسم لطيف. القول الخامس: الروح معنى اجتمع فيه النور والطيب والعلو والبقاء. ثم قال المصنف رحمه الله هذا القول الثالث وهو الراجح: وأولى الأقوال أن يوكل علمه إلى الله، وهو قول أهل السنة والجماعة، وهو قول أهل السنة. قال عبد الله بن بريدة: إن الله لم يطلع على الروح في ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. فالراجح في هذه الروح أن نقول كما قال الله: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالقول الراجح فيها بعد هذه الأقوال 5 أن يقال: الله أعلم بها. ثم قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قيل من علم ربي، و ثم ذكر المصنف رحمه الله قيل هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل كان النبي يعلم معنى الروح. ثم رجح المصنف قال: والأول أصح، لأن الله عز وجل استأثر بعلمه. فهل النبي يعلم معنى الروح؟ قيل يعلم وقيل لا يعلم. الراجح والذي رجح المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم معنى الروح، قال والأصح أن الله والأول أصح، أي النبي لا يعلم، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل استأثر بعلمه. وهذه الترجيحات من المصنف رحمه الله عليها نور العلم وتختصر للمرء. الروح كتب فيها الكثير، لكن إذا رأى المرء في قرأ القرآن وعلم ما معنى هذا التفسير وظاهر القرآن فإنه يعلم القول الراجح في هذه المسألة. المصنف رحمه الله ذكر ثلاث مسائل في الروح ورجح فيها، وترجيحه مبني على أدلة. ثم قال تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، أي القرآن، فإنه كما جعل مسعود رضي الله عنه أنه يرفع من صدور الناس ومن المصاحف فلا يبقى عند الناس. ثم أورد إشكالا قال فإن كيف يذهب القرآن وهو كلام الله عز وجل، قيل المراد منه محوه من المصاحف ويذهبهم من الصدور، هذا المراد بذهاب القرآن وليس بذهابه حقيقة، وإنما المراد لا يبقى في المصاحف شيء ولا يبقى في الصدور لكن كلام الله باق. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله قوله جل وعلا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يقدرون على ذلك ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا عونا ومظاهرا، نزلت حين قال الكفار لو نشاء لقلنا مثل هذا فكذبهم الله تعالى. القرآن معجز في النظم والتأليف والإخبار عن الغيوب، وهو كلام في على طبقات البلاغة لا يشبه كلام الخلق لأنه غير مخلوق، ولو كان مخلوقا لا أتوا بمثله. قوله عز وجل ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل من كل وجه من العبار والأحكام والوعد والوعيد وغيرها فأبى أكثر الناس إلا كفورا جحودا. قوله عز وجل وقالوا لن نؤمن لك لن نصدقك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، قرأها للكوفة ويعقوب تفجر بفتح التاء وضم الجيم مخففا لأن الينبوع واحد، وقرأ الباقون بالتشديد من التفجير واتفقوا على تشديد قوله فتفجر الأنهار خلال تفجيرا لأن الأنهار جمع والتشديد يدل على التكدير، ولقوله تفجيرا من بعد. وروى عكرمة عن ابن عباس أن عتبة وشيبة بن ربيعة وأبا سفيان بن حرب والنضر بن الحارث وأبا البختري بن هشام والأسود بن عبد المطلب وزمعة بن الأسود والوليد بن المغيرة وأبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية وأمية بن خلف والعاص بن وائل ونبيها ومنبها بن الحجاج اجتمعوا، ومن اجتمع معهم بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة فقال بعضهم لبعض ابعثوا إلى محمد فكلموا وخاصموا حتى تعذروا فيه بعد إلي أن أشخاص قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا وهو يظن أنه بدأ لهم في أمره بدأ وكان عليهم حريصا يحب رشدهم حتى جلس إليهم فقال يا محمد إنا بعثنا إليك لنعذر فيك، وإنا والله لا نعلم رجلا من العرب أدخل على قومي ما أدخلت على قومك، لقد شتمت الآباء وعبت الدين وسفهت الأحلام وشتمت الآلهة وفرقت الجماعة، فما بقي أمر قبيح إلا وقد جئته فيما بينك وبيننا، فإن كنت جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جعلنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تطلب الشرف سودناك علينا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الأمر الذي بك رأي تراه قد غلب عليك لا تستطيع رده بذلنا لك أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه أو نعذر فيك، وكانوا يسمون التابع من الجن الرأي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بما تقولون ما جئتكم بما جئتكم به لطلب أموالكم ولا الشرف عليكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوا علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. فقالوا يا محمد إن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك فقد علمت أنه ليس أحد أضيق منا بلادا ولا أشد منا عيشا، فسل لنا ربك الذي بعثك فليسير عنا هذه الجبال فقد ضيقت علينا، ويبسط لنا بلادنا ويفجر فيها نارا كنار الشام والعراق، وليبعث لنا من مضى من آبائنا وليكن منهم قصي بن كلام فإنه كان شيخا صدوقا، فنسألهم عما تقول أحق وأم باطل، فإن صدقوك صدقناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهذا بعثت فقد بلغتكم ما أرسلت به، فإن تقولوا مني فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوا أصبر لأمر الله. قالوا فإن لم تفعل هذا فسأل ربك أن يبعث لنا ملكا يصدقك، واسأل أن يجعل لك جنانا وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة يغنيك بها عما نراك، فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمس. فقال ما بعثت بهذا ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا. قالوا فأسقط السماء كما زعمت إن ربك لو شاء فعل. فقال ذلك إلى الله إن شاء فعل ذلك بكم فعل. وقال قائل منهم لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلا. فلما قالوا ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام معه عبد الله بن أبي أمية وهو ابن عمتي عاتكة بنت عبد المطلب. فقال يا محمد عرض عليك قومك ما عرضوا عليك فلم تقبلوا منهم، ثم سألوك لأنفسهم أمور يعرفون بها منزلتك من الله تعالى فلم تفعل، ثم سألوك أن تعجل ما تخوفهم به من العذاب فلم تفعل، فوالله لا أؤمن لك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما ترقى فيها وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتيها بنسخة منشورة معك ونفر من الملائكة يشهدون لك بما تقول. وإما الله لو فعلت ذلك لظننت أن لا أصدقك. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهلي حزينا لما رأى من مباعدتهم. فأنزل الله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض يعني أرض مكة ينبوعا أي عيونا أو تكون لك جنة بستان من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا تشقيقا أو وتسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. قرأ نافر بن عامر وعاصم بفتح السناء قطعا ويجمع كسفة وهي القطعة والجان ومثل كسرة وكسر. وقرأ الآخرون بسكون السناء على التوحيد وجمع أكساف وكسوف أي تسقط طبقا واحدا. وقيل أراد جانب أعلن وقيل معنى وأيضا القطع ويجمع التكسير مثل سدرة وسدن في الشعراء وسبا كسفا بالفتح حفص وفي الرومي ساكنة أبو جعفر وابن عامر أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. قال ابن عباس كفيلنا يكفلون بما تقول. وقال الضحاك ضامنا. وقال مجاهد وجمع القبيلة أي بأصنام الملائكة قبيلة قبيلة. وقال قتادة عيانا أي تراهم القبيلة أي معاينة. وقال الفراء هو من قول العرب لقيت فلانا قبيلا وقبيلا أي معاينة أو يكون لك بيت من زخرف أي من ذهب واصل زينته أو ترقى تصعد في السماء. هذا قول عبد الله بن أبي أمية. ولن نؤمن لرقيك لصعودك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ وأمرنا فيه باتباعك. قل سبحان ربي. وقرأ ابن كثير وابن عامر قال يعني محمدا. وقرأ الآخر أعلم لي يقول يا محمد وإن كنت إلا بشر الرسول أمره بتنزيه وتمجيدي على من أنه لو أراد أن ينزل ما طلبوا لفعل، ولكن الله لا ينزل الآيات على ما اقترح البشر، وما أنا إلا بشر وليس ما سألتم في طوق البشر. وأعلم أن الله تعالى قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات والمعجزات ما يغني عن هذا كله مثل القرآن وانشقاق القمر وتفجير العيون بين الأصابع وما أشبهها. والقوم عامتهم كانوا متعنتين لم يكن قصهم طلب الدليل ليؤمنوا، فرد الله عليهم سؤالهم قوله عز وجل وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا جهلا منهم أبعث الله بشرا رسولا. أراد أن الكفار كانوا يقولون لن نؤمن لك لأنك بشر وألا بعث الله إلينا ملكا. فأجابهم الله تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين مستوطنين مقيمين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا من جنسهم، لأن القلب إلى الجنس أميل منه إلى غير الجنس. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم أني رسول الله إليكم إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا. قوله عز وجل ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه يهدونهم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا الحسن بن شجاع الصوفي المعروف بابن الموصلي قال أنبانا أبو بكر بن الهيثم قال حدثنا جعفر بن محمد الصاغ قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا سفيان عن قتادة عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي يمشي على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه. وجاء في الحديث إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك عميا وبكما وصما. فإن قيل كيف وصلنا بأنهم عمي وبكم وصم وقد قال وراء المجرمون النار وقال دعوا هنالك ثبورا وقال سمعوا لا تغيظا وزفيرا. أثبت الرؤية والكلام والسمع. قيل يحشرون على ما وصفهم الله ثم تعاد إليهم هذه الأشياء. وجواب آخر قال ابن عباس عميا لا يرون ما يسرهم بكما لا ينطقون بحجة صما لا يسمعون شيئا يسرهم. وقال الحسن وهذا حين يساقون إلى الموقف إلى أن يدخلوا النار. وقال مقاتلون هذا حين يقال لهم قال اخسوا فيها فيصيرون بأجمعهم عميا وبكما وصما لا يرون ولا ينطقون ولا يسمعون مأواهم جهنم كلما خبت. قال ابن عباس كلما سكنت أي سكن لهيبها. وقال مجاهد طفئت. وقال قتلت ضعفت. وقيل ولدوا من غير أن يوجد نقصان في علم الكفار لأن الله تعالى قال لا يفتر عنهم. وقيل كلما خبت أي أرادت أن تخبو. زدناهم سعيرا أي وقودا. وقيل المراد من قوله كلما خبت أي نضجت جلودهم واحترقت أعيد يريد فيها إلى مكانها ليزيد في تسهيل النار لتحرقهم، ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. فأجابهم الله تعالى فقال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض في عظمتها وشدتها قادر على أن يخلق مثلهم في صغرهم وضعفهم نظيره، قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وجعل لهم أجرا أي وقت لعذابهم لا ريب فيه أنه يأتيهم قليلا هو الموت وقيل ويوم القيامة. فأبى الظالمون إلا كفورا أي جحودا وعنادا، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي أي نعمة ربي وقيل رزق ربي إذا لأمسكتم لبخلتم وحبستم خشية الإنفاق أي خشية الفاقة، قاله قتادة، وقيل خشية النفاد يقال أنفق الرجل أي أملق وذهب ماله ونفق الشيء أي ذهب، وقيل لأمسكتم عن الإنفاق خشية الفقر، وكان الإنسان قتورا أي بخيلا ممسكا عن الإنفاق، قوله عز وجل ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، أي لا يقدرون على الإتيان بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي عونا ونصيرا ومظاهرا. ثم قال تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي من كل وجه من العبر والأحكام والوعد والوعيد وغيرها. فهذا القرآن كما قال الله تعالى هذا القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء على القول بأنه القرآن، فأبى أكثر الناس إلا كفورا جحودا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا، وذكر القراءة الأخرى تفجر، قال قرأ أهل الكوفة ويعقوب تفجر فتح التاء والجيم، وقرأ الباقون بالتشديد تفجر لأن الأنهار جمع، وما قراءتان متواترتان. ثم ذكر المصنف رحمه الله القصة بطولها التي رواها ابن إسحاق وغيره ونقلها عنه ابن هشام في طلبهم بعض المطالب من النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرها الله في القرآن أو تكون لك جنة من نخيل وأعناب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، كل هذه المطالب، وذكر القراءة في كسفا كسفا وكسفا وهما قراءتان متواترتان، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، وكل هذا لو جاءتهم هذه الآيات لم يؤمنوا. قد سبق أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشق القمر، فلما انشق القمر قالوا سحر مستمر لم يؤمنوا، لأن من طبع الله على قلبه لا فائدة لا تنفع معه الوسائل ولا يستفيد مما يتلى عليه شيء. نسأل الله لنا ولكم الهداية والعافية من كل ضلال ومن كل طريق لا ينفع في الآخرة. ثم قال تعالى قل سبحان ربي، ذكر القراءة الأخرى قال سبحان ربي وهما قراءتان متواترتان. ثم قال المصنف رحمه الله علق بكلام النفيس قال واعلم أن الله تعالى قد أعطى النبي من الآيات والمعجزات ما يغني عن هذا كله، هذه الآيات التي يطلبونها ليتأكدوا من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال مثل القرآن هذه أعظم آية يؤتيها النبي، والله يعطي الأنبياء من جنس ما عند أقوامهم، فلما كان منتشر في قوم عيسى الطب أعطاه الله آية أنه يشفي المرضى بإذن الله ويحيي الموتى بإذن الله، يبرئ الأكمة وبإذن الله، ولما كان منتشر في قوم موسى السحر أعطاه الله آية من جنس ما عند قومه، وهي هذه العصا التي يرميها تكون ثعبان يرفعها تتحول إلى عصا، كذلك يده يدخلها في جيبه تخرج بيضاء يرجعها تعود إلى طبيعتها، هذا من جنس السحر لكن ليس بالسحر. ولما كان منتشر وكان في قوم النبي وكانت العرب تتفاخر بالبلاغة والفصاحة والبيان وكانوا يعقدون لذلك في الأسواق المجامع ويتفاخرون بقول الشعر والخطب، جاء هذا القرآن بما بهرهم، فهذا القرآن هو من أعظم الآيات التي والمعجزات التي يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مصطلح المعجزة هذا ينبغي أن يعدل عنه لأنه جاء من قبل المبتدعة، وإنما يقال الآيات والعبر والدلالات التي يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وانشقاق القمر، وهذا في سورة القمر مذكور، وتفجير العيون، وهذا في الصحيح كذلك، لما دعا خرج الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، كل هذه آيات، لكن لم تنفع فيهم هذه الآيات. ثم قال تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، أي أن الرسول يكون من جنس القوم، فلو كان في الأرض ملائكة أنزل الله عليهم ملك، لكن في الأرض بشر فيرسل إليهم بشر. ثم قال تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. ما أورد إشكالا مصنف، قال: فإن قيل كيف وصفهم بأنهم عمي وصم وبكم وقد أثبت لهم البصر ورأى المجرمون النار، أي أنهم يرون، دعوا هنالك ثبورا يتكلمون، سمعوا لها تغيظ أي يسمعون. فوجه هذا بعدة توجيهات. التوجيه الأول قيل يحشرون على ما وصفهم الله ثم تعاد إليهم هذه الأشياء، أي يحشرون عميا وبكما وصما ثم تعاد إليهم هذه الحواس كالبصر والسمع والكلام. والتوجيه الثاني وجواب آخر، قال ابن عباس: عميا لا يرون ما يسرهم، بكما لا ينطقون بحجة، صما لا يسمعون. وكذلك قال، وقال الحسن هذا حين يساقون إلى الموقف، قال مقاتل حين يقال لهم، أي أن هذا في موطن دون موطن، وهذا أجاب به ابن عباس رضي الله عنه، قال في القيامة مواطن، ففي موطن يكون عمي وبكم وصم وموطن ولا يتكلمون وموطن تعاد إليهم هذه الحواس لزيادة نكالهم وعذابهم. كلما خاب مأواهم جهنم كلما خابت، ذكر الخلاف في خبت، ذكر المصنف خمسة أقوال وهي اختلاف التنوع، كلما سكنت، قال مجاهد كلما طفيت، قال قتادة ضعفت، وقيل كلما خبت أرادت أن تخبو، وقيل المراد نضجت جلودهم محترقت أعيدوا إليها. الأقوال الأربعة الأولى هي متقاربة، فطفئت وسكن رهيبها وهدأت وأراد أن تخبو، كلها في معنى واحد. ثم قال تعالى: ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. ثم قال تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. وذكر قال خشية الفاقة، وقيل خشية النفاذ، وقيل لأمسكتم عن الإنفاق خشية الفقر، وهي معاني متقاربة. وكان الإنسان قتورا، أي بخيلا ممسكا. فالإنسان فيه جبلة على أنه يحب المال ويحب، إلا من وفقه الله ورزقه مكارم الأخلاق، لكن الأصل في طبيعة الإنسان أنه يحب المال ولا يحب الإنفاق إلا من وفقه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله عز وجل: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، أي دلالات واضحات، فهي الآيات التسع. قال ابن عباس: والضحاك هي العصا واليد البيضاء والعقدة التي كانت في لسانه فعلا، وفلق البحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وقال أكرمة: وقتالة ومجاهد وعطاء هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد والسنون ونقص الثمرات. وذكر محمد بن كعب القرضي: الطمس والبحر بدل السنين ونقص من الثمرات. قال: فكان الرجل منهم مع أهلي في فراشي وقد صارا حجرين، والمرأة منهم قام تخبز وقد صارت حجرا. وقال بعضهم: هن آيات الكتاب. أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي، وقال أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، وقال أخبرنا الحسن بن محمد الثقفي، وقال أخبرنا هارون بن محمد بن هارون العطار، قال أنبانا يوسف بن عبد الله بن ماهان، قال حدثنا الوليد الطيالسي، وقال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال المرادي أن يهوديا قال لصاحبه تعالى حتى نسأل هذا النبي، فقال الآخر لا تقل نبي فإنه لو سمع صارت له أربع أعين. فأتياه فسأله عن هذه الآية ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، فقال لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تأكلوا الربا ولا تسحروا ولا تمشوا بالبري إلى سلطان ليقتلوا ولا تسرقوا ولا تقذفوا المحصنات ولا تفروا من الزحف وعليكم خاصة اليهود ألا تعدوا في السبت. فقبل يده وقال نشهد أنك نبي. قال فما يمنعكم أن تتبعوني؟ قال إن داود دعا ربه ولا يزال في ذريتي نبي وإنا نخاف إن تبعنا كان يقتلنا اليهود. فاسأل يا محمد بني إسرائيل إذ جاءهم موسى، يجوز أن يكون الخطاب معه والمراد غيره، ويجوز أن يكون خاطبه عليه السلام وأمره بسؤال ليتبين كذبهم مع قومهم. وقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا أي مطبوبا سحروك. قال أبو الكلبي وقال ابن عباس مخدوعا وقيل مصروفا عن الحق، وقال الفراء وأبو عبيدة ساحرا، فوضع المفعول موضع الفاعل. وقال محمد بن جرير المعطل علم السحر فهذه العجائب التي تفعلها من سحرك. قال موسى لقد علمت. قرأ العامة بفتح التاء خطابا لفرعون وقرأ الكسائي بضم التاء ويروى ذلك عن علي وقال لم يعلم الخبيث أن موسى على الحق ولو علم لا آمن، ولكن موسى هو الذي علم. قال ابن عباس علم وعلمه فرعون ولكنه عاند. قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهذه القراءة وهي نصب التاء صح في المعنى وعليه أكثر القراء لأن موسى لا يحتج عليه بعلم نفسه ولا يثبت عن علي رفع التاء لأنه روي عن رجل من مراد عن علي، وذلك أن الرجل مجهول ولم يتمسك بها أحد من القراء غير الكسائي. ما أنزلها هؤلاء هذه الآيات التسع إلا رب السماوات والأرض بصائر جمع بصيرة يبصر بها. وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. قال ابن عباس ملعونا. وقال مجاهد هالكا. وقال قتالة مهلكا. وقال الفراء أي مصروفا ممنوعا عن الخير. يقال ما ثبرك عن هذا الأمر أي ما منعك وصرفك عنه. فأراد أن يستفز وما يراد فرعون أن يستفز موسى وبني إسرائيل أن يخرجهم من الأرض يعني أرض مصر. فأغرقنا ومن معه جميعا ونجينا موسى وقومه وقلنا من بعده أي من بعد هلاك فرعون لبني إسرائيل اسكنوا الأرض يعني أرض مصر والشام. فإذا جاء وعد الآخرة يعني يوم القيامة جئنا بكم لفيفا أي جميعا إلى موقف القيامة. واللفيف الجمع الكثير وإذا كانوا مختلطين من كل نوع يقال لفت الجيوش إذا اختلطوا وجمع القيامة كذلك فيهم المؤمن والكافر والبر والفاجر. وقال الكلبي فإذا جاء وعد الآخرة يعني مجيء عيسى من السماء جئنا بكم لفيفا أي النزاع من كل قوم منها هنا ومنها هنا لفوا جميعا. قوله عز وجل وبالحق أنزلنا وبالحق نزل من القرآن وما أرسلناك إلا مبشرا للمطيعين ونذيرا للعاصين. وقرآنا فرقناه قيل معنا وانزلناه نجوما لم ينزل مرة واحدة بدليل قراءة ابن عباس. وقرآنا فرقناه بالتشديد وقراءة العامة بالتخفيف أي فصلنا وقيل بينا. وقال الحسن معناه فرقنا به بين الحق والباطل لتقرأه على الناس على مكت أي على توادة وترتيل وترسل في 23 سنة. ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا هذا على طريق الوعيد والتهديد. إن الذين أوتوا العلم من قبله قيل هم من أهل الكتاب وهم الذين كانوا يطلبون الدين قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أسلموا بعد مبعثه مثل زيد بن عمرو بن نفير وسلمان الفارسي وبذر وغيرهم. إذا يتلى عليهم يعني القرآن يخرون الأذقان أي يسقطون على الأذقان. قال ابن عباس أراد بها الوجوه سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا أي كائنا واقعا ويخرون للأذقان يبكون أي يقعون على الوجوه يبكون البكاء يبكون البكاء مستعب عند قراءة القرآن. ويزيدهم نزول القرآن خشوعا خضوعا لربهم نظيره قوله تعالى إذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح وقال أخبرنا أبو عمرو بن بكر بن محمد المزني وقال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجنيد قال حدثنا الحسن بن الفضل البجري وقال أخبرنا عاصم علي بن عاصم قال حدثنا المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلد النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مسلم أبدا. أخبرنا أبو القاسم بن عبد الكريم بن هوازن القشري وقال أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن قال أخبرنا أحمد بن بكر بن محمد بن حمدان قال حدثنا محمد بن يوسف الكديمي قال أنبأنا عبد الله بن محمد البيري قال حدثنا أبو حبيب الغنوي قال حدثنا بعز بن حكيم عن أبي عن جدي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرمت النار على ثلاث أعين عين بكت من خشية الله وعين سائرت في سبيل لا يعين غضت عن محارم الله. قوله عز وجل قل ادعوا الله وادعوا الرحمن. قال ابن عباس سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ذات ليلة فجعل يبكي ويقول في سجوده يا الله يا رحمن فقال أبو جهل إن محمد ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلهين، فأنزل الله تعالى هذه الآية ومعناه أنهما اسمان لواحد، أيما تدعو معصية معناه أيما تدعو من هذين الاسمين ومن جميع أسمائه فله الأسماء أسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، وذكر الخلاف في هذه الآيات. القول الأول أنها الدلالات الواضحات وهي الآيات 9، وعددها المصنف كما في قول ابن عباس والضحاك العصا واليد البيضاء إلى آخره. القول الثاني قال بعضهم هن آيات الكتاب التي أتيها موسى عليه السلام، والراجح هو القول الأول، الراجح هو القول الأول. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله عن هذا الحديث الذي استدل به المصنف وحديث صفوان بن عسال اليهودي قال لصاحبه تعال نسأل هذا النبي، فقال الآخر لا تقل نبي فإنه لو سمع صارت له 4 أعين. ولقد قال فسأله عن قوله تعالى ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات، قال لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس ولا تزنوا ولا تأكلوا الربا ولا تسحروا ولا تمشوا بالبريء ولا إلى السلطان ليقتله ولا تسرقوا ولا تقذفوا المحصنة ولا تفروا من الزحف إلى آخر هذا الحديث. قال عنه ابن كثير وهو حديث مشكل، وهو ولعله اشتبه عليه، قال هو حديث مشكل ولعله اشتبه عليه 9 آيات بالعشر الكريمات، فإنها وصايا في التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون، والله أعلم. إذن القول الراجح هو القول الأول أنها الآيات 9 التي ذكرها ابن عباس والضحاك اليد والعصا إلى آخره، وأما هذا الحديث فهو مشكل كما ذكر ابن كثير رحمه الله. ثم قال تعالى فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، مطبوبا أو مخدوعا أو مصرفا، أي أصابه السحر. قال لقد علمت، وهي قراءة الجمهور من قراء ما عدا الكسائي، أي لقد علمت أنت يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. قال والقراءة قال المصنف وهذه القراءة وهي نصب التاء أصح في المعنى وعليه أكثر القراء، لأن موسى لا يحتج عليه بعلم نفسه. القراءة الثانية لقد علمت، أي ويعود إلى موسى، لقد علمت ما أنزل هؤلاء، فيقول لا يحتج موسى عليه بعلمه. والقراءتان قراءتان متواترتان سبعيتان لا يجوز رد واحدة منهما، والمعنى فيهما صحيح، وكل قراءة بمنزلة آية، هذه تثبت معنى وهذه تثبت معنى ولا تعارض بينهما. والقراءات السبع ومنها قراءة الكسائي أجمعت عليها الأمة، أجمعت عليها الأمة أي حصل عليها الإجماع بعد ذلك، فلا يجوز رد هذه القراءة ولا وجه لنفيها من أجل المعاني. لكن قد يكون المصنف رحمه الله نقل هذا الكلام عن ابن جرير أو غيره، فابن جرير رحمه الله ابن مجاهد سبع السبع بعد ابن جرير في القرن الرابع، وبعد لما سبع السبع أجمعت عليها الأمة، وهما قراءتان تنطبق عليهما الشروط الثلاثة التي ذكر شروط القراءة الصحيحة. ثم قال تعالى ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، قال ابن عباس ملعونا، قال مجاهد هالكا، قول الثالث قال قتادة مهلكا، قال الرابع أي مصروفا ممنوعا عن الخير، وهذه لا تعارض بينها، فالثبور شامل لهذه المعاني. ثم قال تعالى وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض أي أرض مصر فإذا جاء وعد الآخرة القيامة جئنا بكم لفيفا. قال اللفيف الجمع الكثير، عرف اللفيف بأنه الجمع الكثير إذا كانوا مختلطين من كل نوع. ثم قال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل القرآن وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قرآنا فرقناه، وذكر القراءة الأخرى فرقناه قراءة ابن عباس وهي قراءة شاذة، لتقرأه على الناس على مكث، أي على تؤدة وترتيل وترسل. فمكث في نزول القرآن 23 سنة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل في تلقي العلم أنه يكون بتمهل والعلم يأتي مع الوقت، وهذا لا يعارض الهمة في طلب العلم والمحافظة على الوقت، وأن يطلب الطالب في اليوم 13 ساعة أو 15 ساعة أو 10 ساعات، لكن يصبر على هذا مدة طويلة حتى يحصل العلم، 20 سنة 30 سنة، ويبقى الطالب طالب حتى يلقى الله، لكن لا يخيل إليه أنه في سنة أو سنتين سيحصل على جميع العلم الذي يحتاجه. لا، هذا القرآن كما قال تعالى لتقرأه على الناس على مكث ورتلناه ترتيلا. ثم قال تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله وهم مؤمنوا أهل الكتاب إذا يتلى عليهم أي القرآن يخرون للأذقان سجدا ويزيدهم خشوعا، أي يخرون على وجوههم يبكون ويزيدهم القرآن خشوعا. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديثا في فضل البكاء أو خشية الله، وهذا لا يكون بتكلف، وإنما إذا غلب الإنسان، وحديث أبي هريرة لا يلجأ النار من بكى من خشية الله إلى آخر الحديث، أخرجه الترمذي والنسائي وغيرهما. وذكر الحديث الذي يليه وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم حرمت النار على 3 أعين، عين بكت من خشية الله إلى آخر الحديث. ثم قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يا الله يا رحمن، فقال أبو جهل إن محمد ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلهين، وهذا من جهله، بل الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى ومنها الله ومنها الرحمن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختفي بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعوا المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. وقال الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغي بين ذلك سبيلا. وبهذا الإسناد عن محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسدد عن هشيم عن أبي بشر بن بإسناده مثله، وزاد وابتغي بين ذلك سبيلا أسمعهم ولا تجر حتى يأخذوا عنك القرآن. وقال قومنا لا يتوفي الدعاء، وقول عائشة رضي الله عنها والنخعي ومجاهد ومكحول أخبار أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها في قوله ولا تخافت بها قالت أنزل ذلك في الدعاء. وقال عبد الله بن شداد كان أعراب من بني تميم إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارزقنا مالا وولدا فيجهرون بذلك، فأنزل الله هذه الآية ولا تجهر بصلاتك إلى ترفع صوتك بقراءتك وبدعائك ولا تخافت بها، والمخافة تخفض الصوت والسكوت، وابتغي بين ذلك سبيلا أي بين الجهل والإخفاء. أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الخزاعي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن أبي رباح الأنصاري عن أبي قتالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض من صوتك، فقال إني أسمعت من ناجيت، فقال ارفع قليلا، وقال لي عمر مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتك، فقال إني أوقظ الأسنان وأطرد الشيطان، فقال اخفض قليلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يحمد على وحدانيته ومعنى الحمد لله والثناء عليه بما هو أهله. قال الحسين بن الفضل يعني الحمد لله الذي عرفني أنه لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. قال مجاهد لم يذل فيحتاج إلى ولي يتعزز به وكبره وتكبرانه يعظمه عن أن يكون له شريك أو ولي. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا الإمام أبو الطيب سالم بن محمد بن سليمان قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا نصر بن حماد أبو الحارث الوراق قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسن بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة أن عبد الله بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رأس الشكر ما شكر الله ما شكر الله عبد لا يحمده. أخبرنا أبو الفضل بن زياد بن محمد الحنفي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري قال أخبرنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن خالد بن أيوب المخزومي قال حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشر الخزامي الأنصاري عن طلحة بن خراش عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل الدعاء الحمد لله وأفضل الذكر لا إله إلا الله. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريع قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن هلال بن بشار عن الربيع بن عميلة عن سمرة بن جندب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله تعالى أربع لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله لا يضرك بأيهن بدأت. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وذكر قولين في معنى هذه الآية والمراد وما المراد بها. القول الأول ما ذكره في حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال نزلت ورسول الله مختف بمكة، كان إذا صلى رفع بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سب القرآن ومن أنزله إلى آخر هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. القول الثاني وقال قوم الآية في الدعاء وهو قول عائشة والنخعي ومجاهد، ثم ذكر على ذلك حديث عائشة في قول تعالى ولا تخافت بها قالت أنزل ذلك في الدعاء، وهذا أخرجه البخاري. والراجح هو القول الأول وهو الذي رجحه الطبري رحمه الله، وذلك لأنه أصح إسنادا وأشبه بما دل عليه ظاهر التنزيل إلى آخر ما ذكره رحمه الله. فهذان الحديثان أحدهما في البخاري ومسلم والثاني في البخاري، مثل هذا يحتاج إلى ترجيح عالم، فالطبري رحمه الله رجح القول الأول لأنه أصح إسنادا، هذا الأمر الأول. الثاني أشبه بما دل عليه ظاهر القرآن أن المراد بها الصلاة لما كان في مكة كانوا يسبون إذا سمعوا القرآن سبوا، ولا تعارض في القول الثاني، لا تعارض لا يعارض القول الأول، لكن الذي نزلت إلى جلاله هو القول الأول. وأما الدعاء والإخفات في الدعاء ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائما إنما تدعون سميعا بصيرا. فمن أدب الدعاء عدم الجهر به بأصوات مرتفعة، وإنما يناجي ربه دعاء خفية كما كان الأنبياء يفعلون، كما قال الله تعالى عن زكريا. ثم قال تعالى ولا تجهر بصلاتك، ثم عرف المصنف المخافتة قال خفض الصوت والسكوت، ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي بكر وهو يقرأ قال مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض صوتك، فقال إني أسمعت من ناجيت يا رسول الله، قال ارفع قليلا، وقال لعمر مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتك، فقال أوقظ الوثنان وأطرد الشيطان، قال اخفض قليلا. فالمراد التوسط، التوسط في ذلك، عدم الرفع الزائد الذي يؤدي إلى إزعاج المصلين أو النائمين، وعدم الإخفات، وإنما يكون الذي لا يسمع يكون بين ذلك. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي في الذل وكبره تكبيرا. ثم ذكر المصنف رحمه الله أربعة أحاديث تبين فضل الحمد. حديث الأول حديث سعيد حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء، أخرجه الطبراني وغيره. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله رأس الشكر، ما شكر الله عبد لا يحمده. وهذا أخرج عبد الرزاق والبيهقي وغيرهما. والحديث الثالث حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي وغيرهم. والثالث حديث تمر بن جندب، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربعا، ثم قال: والحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله، والحمد لله، لا يضرك بأيهن بدأت. أخرجه مسلم. والحمد كما سبق في أكثر المناسبة له فضل عظيم وأجر عظيم. ففي حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله تملأ الميزان. وجاء أن الميزان أعظم مما بين السماء والأرض. والله سبحانه وتعالى قد ابتدأ الربع الأول من كتابه بالحمد في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. وابتدأ الربع الثاني بالحمد سورة الأنعام: الحمد لله. وابتدأ الربع الثالث بالحمد في سورة الإسراء، وكذلك الذي تليها الكهف. وابتدأ الربع الرابع بالحمد في سورة سبأ، وكذا سورة فاطر. فالحمد شأنه عظيم، وقد اختلف العلماء وذكروا مسألة أيهما أفضل، الحمد لله أم لا إله إلا الله، مع ما جاء في لا إله إلا الله من الفضل العظيم، كحديث أبي هريرة المتفق عليه، حديث صاحب البطاقة: يأتى برجل له 99 سجل من الذنوب، وببطاقة مكتوب بها لا إله إلا الله، فتوضع فتثقل البطاقة وتطيش السجلات، ومع ذلك يقول العلماء أيهما أفضل. والذي رجحه ابن القيم رحمه الله أن أفضل الشكر الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. فالحمد له فضل عظيم، ذلك على المسلم أن يحمد الله، يحمد الله على نعمة الهداية، يحمد الله على نعمة الأمن، يحمد الله على نعمة القرآن، يحمد الله إذا وفقه لطلب العلم، إذا حضر درسا يحمد الله أن يسر له وثبته حتى استكمل الدرس، إذا فهم آية من كتاب الله، إذا لبس ثوبه، إذا نام آمنا، إذا رأى أولاده، إذا رأى زوجه، إذا ركب سيارته، إذا مشى على قدميه سالما معافى، كل هذه نعم عظيمة. فيكثر المرء من حمد الله. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة في غدا بإذن الله، ونشرع بغدا بتفسير سورة الكهف. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.